سلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. في هذه الليلة يتحدث محاضرنا وفقه الله الشيخ سعد بن تركي الخدام عن موضوع مهم في الضوابط الشرعيه في المعاملات المعاصره، لان كل شيء لا بد له من ضابط شرعي من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والجزء في مثل هذه المسائل من المهمات لكي لا يقع الإنسان في مسالمات محرمة ويدخل في جيبه ريال الحرام، لأن الحرام كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فلذلك أهل العلم وفقهم الله عز وجل للنهي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تتبي هذا هو واجب أهل العلم يبين ما أعطاه الله عز وجل من هذا العلم. وإذا بينا قارنكم قامت الحجة على من يعلم وعلى من لا يعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وتعلمنا أن الحرف في البدن أثر عليه، أثر على مستوى دمعة عين وعلى لثمة خالد وعلى جسمه، نسأل الله العفو والعافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن بالجسد مضغة فيها وصية مسائل منه. وأرى أنه من الواجب لأهل العلم أن أعطاهم الله علما بهذه المسائل أن يسعى بين المحافظات وبين القرى يلتمس للماضي لا يعرف الناس تفصيل الموت. فقيض الله رجلا يمشي بين المحافظات ويعلم الناس طريقة التفصيل على حسب الشريعة. أذكرها في عام 1947 قادم إلينا في هذه المحافظة رجل يبين الطريقة، ثم بعد ذلك الناس عرفوا الطريق الصحيح لتفسير الموتى، وكانوا ربما يوكلون موتاهم تفسير موتاهم المناسب لا يفهمون الطريق. فلذلك اقول انه بامس الحاجه لفقه المعاملات المعاصره، لانه كثر الامر وشاع ويشجع عليه، فنحن بامس الحاجه لما يقول الشيخ حرفا حرفا وكلمة كلمة. وفق الله الجميع ولا مع الشيخ وفقه الله ليلقي المحاضرة. كثير مما حرم، وقد جعل الله تعالى هذا المال فتنة للناس، فتنة في اكتسابه وفتنة في إنفاقه. ولهذا فإن الإنسان يوم القيامة يسأل عن عمره فيما أفناه سؤالا، ويسأل عن ماله سؤالا. السؤال الأول من أين اكتسب، السؤال الثاني فيما أنفق. هذا المال الذي يكتسبه الإنسان سوف يسأل عنه يوم القيامة. ولهذا فإن على المسلم أن يتفقه في أحكام ومسائل كسب المال حتى لا يقع في الحرام من حيث لا يشعر. وعليه أن ينظر النظرة الصحيحة إلى المال، إن هذا أمر في غاية الأهمية، لأن من الناس من تكون نظرته للمال نظرة غير صحيحة، فينظر للمال وكأنه سيخلد في هذه الدنيا، فتجد أنه نهم في جمع وتحصيل المال، وإذا حصل شيئا من المال فهو شحيح بخيل ممسك لا يؤدي حق الله فيه. ثم هو لا بد من مفارقة هذا المال، إما أن يفارق المال وإما أن يفارقه المال، ولا بد، لا بد من مفارقة هذا المال. وإنك لتعجب عندما ترى أناسا يجمعون الكثرة الكاثرة من الأموال ولا ينتفعون بها لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهم بهذا الواحد منهم يسبق عليه أنه كالحارس القوي الأمين على هذا المال، يحرسه لمن؟ للورثة من بعده. فسبحان الله العظيم، تجد أن هذا الإنسان يشقى ويتعب وينصب في تحصيل هذا المال، ثم يحرس حراسة قوية محكمة لمن بعده من الورثة. ولذلك تجد أن مثل هذا الرجل يتحسر عند موته، يتحسر يرى أن هذه الأموال ستذهب إلى من بعده، لم ينتفع بها، لم يأكل منها ويطعم ويتصدق ويكرم ضيفا، ولم يجعل منها شيئا للآخرة، كأن يجعل منها وقفا صدقة جارية أو نحو ذلك، وإنما فقط تعب وكد واجتهد في تحصيلها وحرسها إلى أنها عليه الغرض ولغيره الغل. وربما أن الورثة من بعده لا يخرجون من هذا المال عنه شيئا، ربما بخلوا ألم يخرجوا عنه شيئا، وحينئذ يكون هذا المال حسرة عليه. ألسنا أيها الإخوة نجد أن هذا واقع في المجتمع؟ هذا بسبب النظرة غير الصحيحة للمال. ولو أن هذا الإنسان نظر نظرة صحيحة للمال فاتق الله تعالى وأجمله الطلب واكتسب المال من طريق المباح، ونظر إليه نظرة صحيحة اكتسبه من طريق المباح ثم بذل وأنفق في أمور الخير وسبل البر، لكان هذا المال بركة عليه وانتفع به في الدنيا والآخرة. ولكن كما ذكرنا بعض الناس محروم من الانتفاع من ماله، فقط إن هذا غارس لهذا المال يحرسه من بعده، وإن السعيد من وعظ بغيره. أيها الإخوة، وحديثنا عندما نتحدث في هذه المحاضرة عن المعاملات المعاصرة نقول إن الأصل في هذا الباب وهو باب المعاملات الحل والإباحة الذي يقول إنها حرام، وإن الفرق بين الحلال والحرام قد يكون دقيقا، وهذا أمر قد ذكره الله تعالى عن المشركين حينما قالوا إنما البيع مثل الربا، قالوا أي فرق بين البيع وبين الربا؟ البيع مثل الربا، فرد الله عليهم وقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. فقد يكون الفرق دقيقا. ثم إن المخرج من الحرام قد يكون سهلا ويسيرا ويؤدي الغرض الذي يسلكه هذا الذي يسلك طريق الحرام. فقد يسلك الإنسان طريق الحرام وقد يسلك طريقا حلالا ونتيجة واحدة، لكن هذا يأثم وهذا لا يأثم. وأذكر لهذا مثالا يتضح به المقام. جاء في صحيح مسلم نبي لتمر من تمر خيبر، فقال عليه الصلاة والسلام: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. يعني نأخذ الصاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الردي، والصاعين من التمر الردي بثلاثة أصع من التمر، والصاعين من التمر الجيد بثلاثة أصع من التمر الردي. قال عليه الصلاة والسلام: أو هذا عين الربا، ردوا. ثم أرشد إلى المخرج، انتبه للمخرج: ولكن بع الجمعة عن التمر الردي بالدراهم، واشتري بالدراهم جنيبا عن التمر الجيد. مع النتيجة واحدة المحصلة في النهاية، أن هذا أراد أن يشتري تمرا جيدا فقال: هذا التمر الردي الذي عنده. لكن إذا باع تمر ردي بتمر جيد مباشرة وقع في الربا، بل في عين الربا. إذا باع التمر ردي بدراهم ثم اشترى بالدراهم تمرا جيدا لم يقع في الربا. النتيجة واحدة، ولكن هذا الربا بل عين الربا، وهذا طريق مباح، والله تعالى أعلم وأحكم. قد يصل الإنسان لغرضه بطريق مباح، وهذا من ثمرة التفقه في هذه المسائل، أن الإنسان يستطيع أن يصل لمراده ولغرضه بطريقة مباح. فلماذا يلجأ الإنسان إلى الحرام؟ ولهذا سنذكر أمثلة معاصرة يعني في مثل هذا، أن الإنسان يستطيع مثلا عن طريق التورق أو غيره أن يصل للحلال من غير وقوع في الربا، ويكون هذا عن طريق التفقه في هذه المسائل. كان الإنسان يمكنه الوصول إليها بالتفقه والتعلم أو بسؤال أهل العلم إن كان لا يعلم. المهم أن يوجد لديه الاهتمام بأن يكون كسبه حلالا وأن يبتعد عن الحرام، وإذا وجد عنده هذا الاهتمام فسيوفق. فانظروا أيها الإخوة كيف أن المسلم يستطيع الوصول إلى الحلال بطريق المباح. وأصول المحرمات في أبواب المعاملات ترجع إلى أربعة أمور: الأمر الأول الربا، الأمر الثاني الميسر، الأمر الثالث الجهالة والغرض، الأمر الرابع الظلم والتعدي. أما الأمر الأول هو الربا فإنه من أكبر الكبائر، قد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع المذقات، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم في الإثم سواء. حتى مجرد شهادة على الربا، مجرد كتاب على الربا، ملعون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وتوعد الله عز وجل آكل الربا بالحرب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. باب يعني أن يكبت هذا آكل الربا، باب التكبيت له. وهل أحد يطيق حرب الله ورسوله؟ وذكر الله عز وجل عن أكل الربا أنهم يقومون كما يقوم المصرور، الذين يأكلون الربا لا يقومون قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني كما يقوم المسرور. فهم لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وذلك عندما يبعثون يوم القيامة يقوم هذا آكل الربا كالإنسان المصروع يتخبط. ولهذا جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس، ذكر هذه القصة القرطبي في جامع أحكام القرآن، جاء رجل الإمام مالك فقال: إني رأيت البارحة رجلا سكرانا يتعاقر يريد أن يصطاد القمر، يعني من شدة سكره. فتأثر هذا الذي رآه وحلف بالطلاء أن امرأته طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم شيء أخبث أو أشر من الخمر. الآن الرجل يستفتي الإمام مالك يقول: هل امرأته تطلق بهذا أم لا؟ والإمام مالك استعظم هذه المسألة وقال: دعني 3 ليال وأتني بعد 3. أتاه هذا الرجل بعد 3 أيام فقال الإمام مالك: امرأتك طالق، إني تصفحت كتاب الله فلم أرى شيئا يدخل جوف ابن آدم أخبث ولا أشر من الربا، فأفتاه بوقوع طلاق امرأته، لأن هذا الرجل طلق امرأته لا شيء أخبث من الخمر. فقال الإمام مالك: لا، بل هناك شيء أخبث من الخمر وهو الربا، ولذلك أفتاه بوقوع طلاق امرأته. وقد بالغت الشريعة في سد جميع الأبواب الموصلة للربا ولو خروج بعيد. وأذكر في هذا حديث سعد بن أبي وقاص عند أصحاب السنن، حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر، وقال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا يقص؟ قالوا: نعم. قال: فلا إله. يعني لو أردت أن تبيع كيلو تمر بكيلو رطب مع التقابل والتنازل لا يجوز، مع أن هذا كيلو هذا كيلو، التقابل متحقق. لماذا؟ لأن هذا الرطب سوف ينقص إلى يبس، فرق يسير جدا. ومع ذلك منعنا النبي صلى الله عليه وسلم. نجد أن الشريعة شددت في شأن الربا وبالغت، لأن يعني النفوس مجبولة على حب المال، ولذلك نجد أن الشريعة شددت الذرائع الموصلة للربا. الربا أمره عظيم. والأمر الثاني من أصول المعاملات المحرمة الميسر، قد قرنه الله تعالى بالخمر وأمر باجتنابه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فقرن الله تعالى الميسر بالخمر. قال العلماء: وجه اقتران الميسر بالخمر أن كل منهما يدمن عليه صاحبه، فكما أن الذي يشرب الخمر يدمن عليه فكذلك الذي يتعاطى الميسر يدمن عليه، وهذا أمر مشاهد. تجد أن الذي يلعب الميسر ويتعاطى الميسر يصبح عنده إدمان كمدمن الخمر تماما. ثم إن الخمر يدعو قليله إلى كثيره، وكذلك الميسر قليله يدعو إلى كثيره. الأمر الثالث الجهالة والغرض. نجد أن الشريعة حرمت ما كان فيه جهالة أو غرض من البيوع ونحوها، وذلك لأن الجهالة والغرض تفضي إلى المنازعة والخصومة بين الناس. والأمر الرابع الظلم والتعدي، كما نهى مثلا عن بيع المسلم عن بيع أخيه، شراء على شراء أخيه ونحو ذلك، وذلك لأن في هذا تعد على حق المسلم. وحقوق العباد أمرها عظيم جدا عند الله عز وجل، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشهيد الذي باع نفسه لله عز وجل يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا ما كان متعلقا بحقوق العباد. هذه أصول المعاملات المحرمة. وقد استجد في الوقت الحاضر معاملات كثيرة لم تكن معروفة من قبل، وأكثر هذه المعاملات أصبحت في زمننا هذا مرتبطة بالبنوك، وسنذكر صورا من أبرز المعاملات الموجودة التي يتعامل بها الناس اليوم. وقبل ذلك أشير إلى أن نظرة الإسلام إلى بعض العقود تختلف اختلافا كليا وجذريا عن نظرة البنوك وما يسمى بالاقتصاد العالمي المعاصر لها. فعلى سبيل المثال الإسلام ينظر إلى القرض على أنه من عقود الإنفاق، فإذا أصبح يراد به الربح والمعاوضة أصبح محرما، لأن صورة القرض في الأصل صورة ربوية، يكون يعطيك 10,000 ريال تردها لي بعد سنة، هذه في الأصل صورة ربوية، لكن الشريعة الإسلامية استثنتها من باب تشجيع الناس على الإنفاق والإحسان والتعامل. فإذا أصبح لا يراد هذا، لا يراد الإنفاق والإحسان، إنما أصبح يراد المعاوضة والربح، رجع القرض صورته في الأصل. لكن نظرة البنوك ونظرة ما يسمى بالاقتصاد العالمي الآن ينظرون للقروض على أنها وسيلة ربحية استثمارية. الأمر الثاني الضمان، الإسلام ينظر على أنه أيضا من عقود الإنفاق، فلا يجوز أخذ عوض مقابل الضمان، بينما البنوك تنظر على الضمان على أنه من وسائل الربح والاستثمار لديها. لهذا لا تستغرب يعني أن يفتي بعض العلماء بتحريم كثير من المعاملات البنكية، مع أن الأصل في باب المعاملات الحلوة والإباحة، لأن نظرة البنوك إلى هذه العقود تختلف اختلافا كليا وجذريا عن نظرة الإسلام لها. ننتقل بعد ذلك إلى صور من المعاملات المحرمة، ونذكر منها ما يتسع له الوقت، وإلا فهي كثيرة ربما لا نستطيع أن نستوعبها في هذه المحاضرة، ولكن نذكر أبرزها وأهمها على حسب ما يتسع به الوقت. ونبتدئ بأهم هذه الأمور وهو الذي اشتغل به كثير من الناس الآن، أصبح الشغل الشاغل في كثير من المجالس الآن، وهو الأسهم والمساهمة في الشركات وأحكامها. فنريد أولا أن نعرف الأسهم. الأسهم جمع سهم، والسهم هو حصة في رأس مال شركة، ولذلك مجموع هذه الحصص يكون رأس مال هذه الشركة. على سبيل المثال نحن الموجودين الآن في هذا المسجد، لو اتفقنا على إنشاء مشروع معين، نقول مثلا مكتبة مثلا أو أي مشروع تجاري، وقلنا السهم 500 ريال، فمنا من يساهم بسهم، ومنا من يساهم ب10 أسهم، ومنا من يساهم ب5، ومنا من يساهم ب20 سهما. مجموع هذه الأسهم يكون رأس مال هذا المشروع. إذا قام هذا المشروع يسمى شركة مساهمة. هذا مثال بسيط طبعا، وأن رؤوس أموال الشركات تكون ضخمة، لكن هذا هو مثال بسيط. هكذا أيضا بالنسبة للشركات المساهمة تطرح للتداول على شكل أسهم متساوية في الحصص، فيقال مثلا قيمة السهم 50 ريال، وتساهم أنت مثلا ب10 أسهم أو 5 أو أكثر أو أقل. فإذا ساهم عدد كبير من الناس هنا يتكون رأس مال الشركة. وإذا طرحت الشركات للكتاب العام في الغالب أنه يعني يتحصل مبلغ كبير من المال بالملايين، هذا المبلغ تكون به الشركات المساهمة. ولا شك أن هذه الشركات تقوم بأعمال كبيرة في المجتمع، مثلا شركات الكهرباء تقوم بخدمة كبيرة وكهرباء الذي ينتفع به الناس، شركات مثل الألبان، شركات العصائر، شركات الإسمنت وهكذا. فنجد أن هذه الشركات تقوم بأعمال كبيرة في المجتمع، ولذلك نقول الأصل في المساهمة في هذه الشركات هو الحل والإبان، أنا مجرد اشتراك في هذه الشركة، اشتراك مجموعة من الناس بهذه الشركة، فالأصل هو الحل والإباحة. ولكن مجالس إدارات كثير من الشركات أفسدت هذه الشركات بالإقرار والاقتراب بالربا، بالإقرار والاقتراب بالربا، لأن ما يحصلونه من المساهمين مبالغ كبيرة بالملايين، ويرون أن بقائها بدون أخذ فوائد ربوية عليها يعتبرونها كما يسمى بالاقتصاد المعاصر، اقتصاد غربي غير إسلامي، يعتبرونها خسارة، وعندهم نظرية أن المال لا يبقى ساكنا، لا بد أن يحرك، ولذلك هذه الملايين التي يحصلونها من المساهمين يرون أنه لا بد أن توضع في البنوك الربوية ويأخذ عليها فوائد، وربما تحتاج الشركة إلى مبلغ مالي يقترضون أيضا من البنوك بفوائد، وهذا هو الذي أفسد هذه الشركات، وإلا في الأصل هو الحل والإباحة، وإلا لو أن هذه الشركة التزمت بعدم الإقرار والاقتراض بالربا والبعد عن محظورات الشرعية عموما لكان فيها خير عظيم للمجتمع، لكان فيها خير عظيم للمجتمع، ولكن كما ذكرت ان يعني مجالس ادارات هذه الشركات افسدوها بالاقرار والاقتراض بالربا، حتى انه قد اصبح قبل سنوات الى وقت قريب لا يوجد ولا شركه واحده ما تتعامل بالربا، ولا شركه واحده، كل الشركات تتعامل بالربا، هذه مصيبه، ونقول لله الحمد كان لأهل العلم في هذا جهد كبير في مناصحة القائمة على الشركات تذكيرهم بالله عز وجل، فوجد ولله الحمد شركات نقية وإن كانت لم تصل بعد إلى النصف، لم تصل إلى نصف إلى إلى إلى إلى النصف بعد، لكنه ولله الحمد في ازدياد، وهذا يقودنا إلى معرفة حكم المساهمة في الشركات. فنقول إن هذه الشركات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول شركات محرمة، غرضها الأساسي ونشاطها الأساسي محرم، كشركات الخمور والخنزير ونحو ذلك، هذه شركات الخمور والشركات التي تصنع من الخنزير ونحو ذلك، هذه لا إشكال في تحريمها وتحريم المساهمة فيها. القسم الثاني شركات مباحة ولا تتعامل بالربا إقرارا ولا اقتراضا، وهذه لا إشكال في جواز المساهمة فيها كما قدرنا. القسم الثالث شركات غرضها الأساسي مباح ولكنها تتعامل بالربا إقرارا أو اقتراضا، وهذا هو حال معظم الشركات المساهمة اليوم، كأن تكون شركة ألبان أو عصائر أو مثلا صناعات أو نحو ذلك، لكنها تتعامل بالربا إقرارا أو اقتراضا، هل تجوز المساهمة فيها وهل يجوز الدخول فيها أو لا يجوز؟ اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين مشهورين، القول الأول أنه تجوز المساهمة فيها بشرط أن يقوم المساهم بالتطهير، ومعنى التطهير أن يتصدق بمقدار الربا بنية التخلص لا بنية التقرب، وهذا القول قال به عدد من العلماء ومنها الهيئات الشرعية في البنوك، كذلك من أبرز من قال بهذا القول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وحجته بهذا أن قال أن هذا المال الحلال اختلط بمال الحرام وغلب جانب الحلال، لأن الحلال هو الأكثر، وأما ما فيه من الحرام فيمكن لصاحبه أن يتخلص منه بالتطهير. القول الثاني في المسألة أنه لا يجوز الدخول في هذه الشركات، لا يجوز الدخول فيها ولا المساهمة فيها مطلقا، ولو كانت نسبة الربا قليلة، على أن أصحاب القول الأول قبل أن ننتقل للقول الثاني اختلفوا في تحديد النسبة، يعني لا يجوز أن تقول فيها بالإطلاق، لكن منهم من قال يعني اشترط أن تكون نسبة الربا 5%، ومنهم من اشترط أن تكون 10%، ومنهم من اشترط أن تكون 30%، وهذا أكثر ما قيل. أما إذا زادت على 30% فلا أحد يقول بجواز الدخول فيها. القول الثاني أنه لا يجوز الدخول في هذه الشركات التي غرضها الأساسي مباحثة كانت معامل الربا ولو كانت اسمة الربا 1%، لا يجوز الدخول فيها مطلقا. وهذا هو رأي شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو الذي قررته المجامع الفقهية، منها مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، كذلك مجمع الفقه الإسلامي الدولي تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة والله أعلم، ولا يجوز الدخول في الشركات التي تتعامل بالربا ولو كانت نسبة الربا فيها قليلة، وذلك لأن المساهم ينسب له مال وعمل، أما المال فهو المال الذي بذل له الدخول في هذه الشركة، وأما العمل فإن جميع أنشطة الشركة تنسب إلى المساهمين شاءوا أم أبوا. ففي مثال السرق الذي مثلناه، نقول لو اشتركنا مثلا في مشروع تجاري جميع أنشطة هذا المشروع تنسب لنا نحن المساهمين، وحينئذ إذا تعاملت هذه الشركة تعاملات محرمة تنسب للمساهمين، إذا أقرضت بالربا أو اقترضت بالربا تنسب للمساهمين، والربا أمر عظيم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شاهدة وكاتبة، فكيف بمن يتعامل بالربا لكن بالوكالة؟ حقيقة المساهم الذي دخل في شركة غير نقية أنه يتعامل بالربا لكن غير مباشر بالوكالة، وكل مجلس إدارة فأن يقوم عنه بجميع أعمال الشركة ومنها التعاملات الربوية، فهو في الحقيقة تنسب له أعمال الشركة شاء أم أبى، وهذا هو القول الراجح في المسألة. ولذلك نقول أنه إذا كانت الشركة تتعامل بالربا قل أو كثر فإنه لا يجوز الدخول فيها. ولو أن هذا القول أشيع وظهر وبرز وانتشر لكان في ذلك أكبر رادع لتلك الشركات ولمجالس إدارة تلك الشركات التي أفسدت تلك الشركات بتلك التعاملات الربوية. وبهذا نعرف أن الدخول في المساهمات فيه خطورة من هذه الناحية، لا بد إذا أردت أن تدخل في مساهمة أن تسأل هل هذه الشركة نقية لا تتعامل بالربا أم أنها غير نقية، فإذا كانت غير نقية تعامل بالربا ولو كان قليلا فابتعد عنها، ومن ترك لله شيئا عوضه الله خيرا. أما إذا كانت الشركة نقية فلا بأس بالدخول فيها، وقد قام بعض الأخوة بتصنيف الشركات الموجودة الآن وأصدروا قوائم بالشركات النقية، ويمكن الاستعانة بها لمن أراد الدخول في المساهمات، يمكن يستعين بتلك القوائم ولا يدخل إلا في الشركات النقية. وهذا يقودنا إلى مسألة أخرى وهي صناديق الاستثمار. صناديق الاستثمار ما حكم الدخول فيها؟ الواقع أننا إذا تأملنا صناديق الاستثمار الموجودة الآن فنجد أنها على أقسام. القسم الأول صناديق استثمار تتعامل مع الشركات المحرمة، هذه لا إشكال في عدم جواز الدخول فيها، تتعامل مع جميع الشركات، تتعامل مع جميع الشركات ومن الشركات المحرمة خاصة الشركات الدولية، هذه لا إشكال في عدم جواز الدخول فيها. القسم الثاني صناديق تتعامل مع الشركات المختلطة، وهذه اختلف فيها العلماء المعاصرون وخلافهم فيها فرع عن خلاف المسألة السابقة. من أجاز الدخول في الشركات المختلطة أجاز هذه الصناديق، ومن منع الدخول في الشركات المختلطة منع هذه الصناديق. ونحن رجحنا أنه لا يجوز الدخول في الشركات المختلطة، وبناء على ذلك لا يجوز هذا النوع من الصناديق. القسم الثالث صناديق استثمار تتعامل مع الشركات النقية فقط، وهذه الصناديق كان قبل 6 أشهر غير موجودة، لكنه لله الحمد في 6 أشهر الأخيرة ولد منها صندوقان فقط. هذه ما بيصل الدخول فيها، وينبغي بل ينبغي أن تشجع، بل ينبغي أن تشجع صناديق الاستثمار النقية والشركات النقية، لأننا إذا شجعناها نهضت وقامت، ولأننا إذا شجعناها أيضا كان في ذلك مدعاة للشركات الأخرى والصناديق الأخرى لكي تطهر تعاملاتها من الربا. لا شك أنه إذا قام صندوق استثماري النقي انكب الناس عليه وتعاملوا معه كأن القائمين سوف يقومون بتنقية صناديقهم من الربا حتى يجذبوا المستثمرين. ويذكر مع الأسهم، ما أن تذكر الأسهم إلا ويذكر معها السندات، والسندات هذه غالب التعامل فيها يكون لفئة خاصة من الناس محدودة، وهي تعهد قسطه من البنك لحامل هذا السند بهذا مثله مع فوائد ربوية، وهذا التعهد يصدر من الشركات ومن البنوك أو الشركات عن طريق البنوك، وهذا السندات لا شك أنها محرمة لأنها مرتبطة بفوائد ربوية. فتطع شركة من الشركات مثل السندات فلها إلى شركة تبيع سيارات بالتقسيط أو إلى صاحب له يبيع بالتقسيط، فاشترى سيارة من التقسيط ب60,000 ريال وذهب وعرضها بالسوق نقدا، فأتى إنسان وباعها واشتراها منه ب50,000 نقدا، هذه تسمى مسألة التورق وهي جائزة ولا بأس بها على الصحيح من قولي الفقهاء. ولكن توسعت البنوك في هذا التورق وما يسمى الآن التورق المنظم، حتى أصبح الإنسان يأتي إلى البنك ومجرد أن يعبي أوراق ويوقع عليها يقول كم تريد من المال؟ يقول أريد 100,000 ريال، يوقع على أوراق ثم ينزل في رصيده بعد ساعة واحدة 110,000 ريال ويبقى في ذمته 110,000 بالبنك، ويقولون إنهم بهذا قد اشتروا لهم